بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن وتأجيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا في الدرس السابق أنه إذا جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف فالحكم، وش معنى يصح في غير الكتابة؟ معنى كلمة يصح في غير الكتابة هي أنه هنا في هذه الحالة قد جمع بين بيع. إلى أيهما الذي يصح وأيهما الذي لا يصح؟ ظاهر كلام المؤلف أو المتضرر من كلام المؤلف أن ما يصح أن البيع يصح. ذكر المؤلف أن يصح في غير يصح يعني يصح البيع، أن البيع يصح. كذا أو العكس؟ أن الكتابة ظاهر كلام المؤلف أن صح في غير الكتابة، أن صح يعني صح البيع في غير الكتابة إذا جمع بين، يعني صح البيع في غير الكتابة، فإذا جمع مع الكتابة لم يصح. هذا كلام المؤلف، هذا الظاهر الكلام. أي وقلنا إن كلامهم فيه إهام، فيه إهام. والصواب أن البيع يصح والكتابة تبطل، ولهذا عبارة المنتهى: وإن جمع بين بيع وكتابة صح وبطلت. ما فيها تأويل، هذه صح وبطلت، التأنيث يعود على الكتابة. احنا ما نتكلم على ما تشوف، ما نتكلم على كلام المؤلف. أنت اشرح لنا كلام المؤلف، بس التشوف من تشوف، وهذا ليس عتق، من كتابة عقد. أي بس إن جمع بين هذا وهذا ما يصح. القول الثاني في المسألة أنه يصح. وش اللي يصح؟ البيع مع الكتاب. أين جمع بين الكتابة يصح؟ وحجتهم أو دليلهم أن البيع هنا قارن إيش؟ شرط الصحة، شرط الصحة وهو الكتابة. طيب، أيضا مر بنا مسألة: من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. ما صورة المسألة يا إبراهيم؟ ويعتاض عن ثمنه بربوي، مثل مثاله: باع آصعا من البر بدراهم بثمن مؤجل، ثم لما حل الأجل اعتاض عن الدراهم برا أو تمرا مما يجري فيه ربا النسيئة. يقول المؤلف رحمه الله: إنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ نعم، لأنه حيلة أو ذريعة على بيع الربوي بالربوي مع تأخر القبض. ومن المعلوم أن بيع الربوي بالربوي يشترط فيه إيش؟ التقابض، إذا اختلف الجنس واتحد في العلة. في المسألة قلنا في المسألة قول ثاني أنه يجوز إيش بلا حيلة، أنه يجوز بلا حيلة، وهذا اختيار الموفق. وعلل ذلك بأن الحيلة هنا بعيد، وما كان بعيدا فالأصل هو الجواز. وفي المسألة قول ثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان هناك حاجة جاز، ووجه قوله أنه إذا وجدت الحاجة انتفت الحيلة. إذا وجدت الحاجة انتفت الحيلة. طيب، إذا قلنا على القول بالجواز سواء قول الموفق أو قول الشيخ الإسلام تيمية، فلا بد من شرطين، وهذا مبتدأ الدرس، يعني على القول بجواز هذه الصورة، وهو ما إذا باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. إذا قلنا بالجواز فلا بد من شرطين. الشرط الأول التقابض قبل التفرق، التقابض قبل التفرق. فإذا باعه آصع من البر بدراهم واعتاض عنها بتمر فيجب أن إيش؟ أن يتقابضا قبل التفرق، لأن هذا بيع دين بدين. والشرط الثاني أن يكون بسعر يومه، فلو باعه آصعا من البر بمئة دينار، باعه آصعا من البر بمئة دينار، فلما حل الأجل أعطاه بدلا عن الدنانير أعطاه تمرا، فيجب أن تكون قيمة التمر تساوي المئة، فلو كانت قيمة التمر أكثر فإنه لا يجوز، لأنه حينئذ قد ربح فيما لم يدخل إيش؟ فيما لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. إذا نقول المسألة، صورة المسألة، إذا باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، فللعلماء في ذلك أقوال ثلاثة، فمنهم من قال بالتحريم وهو المذهب مطلقا، ومنهم من قال بالجواز إذا لم يكن حيلة، ومنهم من قال بالجواز إذا كان هناك حاجة. وقول الشيخ الإسلام رحمه الله قول وسط، أنه إذا كان هناك حاجة فإنه يجوز. فمن الحاجة ألا يكون عند المشتري، ألا يكون عنده نقد، فيعطي البائع عوضا عن هذا النقد، إما تمرا أو مثلا شعيرا أو ما أشبه ذلك. لكن لا بد من شرطين، الشرط الأول التقابض قبل التفرق، والشرط الثاني أن يكون ذلك بسعر يومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، أو اشترى شيئا، شيئا هنا شيئا يشمل ما لو كان مما يجري فيه الربا أو مما لا يجري فيه الربا، نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وهذا ما يسمى بمسألة العينة، مسألة العينة، أن يشتري شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. والعينة مشتقة من العين، العينة مشتقة من العين، وهو النقد الحاضر، وسميت بذلك لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلا عنها عينا، يعني نقدا حاضرا. نصور المسألة حتى تتضح، مثال ذلك بعت عليك بيتا، بعت عليك بيتي بمئة ألف مؤجلة، مئة ألف ريال مؤجلة إلى سنة، واضح؟ ثم بعد تمام العقد عدت واشتريته منك بثمانين ألف ريال نقدا، ثمانين ألف ريال نقدا، هذه تسمى مسألة العينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل الذي هو أنت أخذت بدلا عنها عينا، يعني نقدا حاضرا، وهذه مسألة العينة حيلة. فبدلا من أن أعطيك ثمانين ألفا وتردها علي مئة، جعلنا البيت وسيلة، لأن البيت الآن عاد إليك، تبين الصورة، بعتك بيتي بمئة ألف مؤجلة، الآن ثبت في ذمتك لكم؟ مئة ألف، والبيت عندك، ثم اشتريت هذا البيت بثمانين، الآن البيت عاد إلي وأطلبك كم؟ مئة، فأنا الآن أعطيتك ثمانين وأطلبك مئة، فكأني أعطيتك ثمانين على أن تردها مئة، فجعل البيت إيش؟ وسيلة، جعل البيت وسيلة. والعينة محرمة، بل هي من كبائر الذنوب على ما دل عليه الحديث، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم إلى دينكم. وتسمى مسألة العينة واشتقاقها من العين وهو النقد الحاضر. لماذا؟ نقول لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلا عنها أو عوضا عنها عينا يعني نقدا حاضرا. والعين يسمى نقد يسمى نقدا. قال كما في قول الشاعر أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصر السيف ميزة مضاربه. أنا الدان أم نعتان يعني أنا أشتري بالدين مؤجلا أم نعتان يعني نشتري نقدا حاضرا. أم ينبري لنا فتى مثل نصر السيف نصر السيف ميزة مضاربه. المؤلف رحمه الله قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. لا بالعكس لا بالعكس يعني لا إن اشترى نقدا بأكثر مما باع به نسيئة لا إن اشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة. ولهذا يقول لا بالعكس لم يجوز لم يجوز. طيب أما عكس مسألة العينة عكس مسألة العينة فأن يبيع سلعة نقدا ثم يشتري ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة. فعندنا الآن بالنسبة للعينة ثلاث صور ثلاث صور. العينة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشتري شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. مثال ذلك بعتك بيتي بمئة ألف مؤجلة إلى سنة ثم اشتريته منك نقدا بنقد حاضر بثمانين حالة. هذه مسألة العينة وحكمها أنها حرام لأنها حيلة على بيع الثمانين بمئة بيع الثمانين بمئة. عكسها عكس هذه الصورة أن يشتري نقدا بأكثر مما باع به نسيئة. المثال بعتك بيتي بمئة ألف مؤجلة ثم اشتريته منك بمئة وعشرين حالة واضح. هذه جائزة جائزة واضح لأنه ليس فيها حيلة. أما عكس مسألة العينة هي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل. عكسها أن يبيع سلعة بنقد ثم يشتريها بأكثر منها نسيئة. مثال ذلك بعتك بيتي بثمانين ألف ريال حالة واضح ثم اشتريته منك بمئة ألف مؤجلة. هذه عكس مسألة العينة. فعندنا أنا صورة العينة وعكسها وعكس مسألة العينة. مسألة العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا حاضرا بأقل. عكسها أن يبيع شيئا نقدا ثم يشتريه بثمن مؤجل. هي تسمى عكس مسألة العينة. فما الحكم فيها؟ عكس مسألة العينة المذهب أنها محرمة كمسألة العينة لأنها قد تتخذ حيلة على الربا حيث يستبيح بيع خمسمائة بألف وهم لا ينظرون إلى مسألة الفائدة أو غير الفائدة. فما دام نقد بنقد وحصل بينهما تفاضل فهذا محرم. والقول الثاني جواز عكس المسألة العينة إذا لم يكن حيلة جوازها. فإذا لم يكن هناك حيلة فإنها تجوز. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهي الصحيحة أنه إذا لم يكن هناك حيلة فإن عكس مسألة العينة جائزة. طيب في مسألة العينة هل المحرم هو الشراء أو حتى البيع الأول؟ الآن في مسألة العيلة عندنا بيع أول ثم شراء، فهل المحرم البيع والشراء أو المحرم الشراء أو المحرم البيع؟ نقول المحرم في مسألة العيلة هو الشراء، وأما البيع الأول فهو جائز إلا إذا اتخذ ذلك حيلة، فإن البيع الأول يبطل. يعني لو كان بينهما تواطؤ من الأصل فإن البيع الأول يبطل. ووجه البطلان أنه صار وسيلة إلى المحرم، ووسائل المحرم محرمة، وسائل المحرم محرمة. أما لو قدر أنه لم يكن هناك تواطؤ، بمعنى أنه باع البيت بثمن مؤجل ثم طرأ عليه أن يشتريه، ففي هذا الحال البيع الأول صحيح، البيع الأول صحيح. يقول المؤلف رحمه الله: إذا فهمنا مسألة العينة، إذا عندنا الآن ثلاث صور في مسألة العينة. مسألة العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل، بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل. عكس الصورة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأكثر أو بمساوي أيضا. أما عكس مسألة العينة فهي أن يبيع سلعة أو شيئا نقدا نقدا ثم يشتريه بثمن مؤجل بأكثر. هذه عكس مسألة العينة. فالمؤلف هنا قال لا بالعكس، يعني هناك لا بالعكس وهناك عكس. لا بالعكس يعني لا بعكس هذه الصورة. لا ما تشمل الصورتين. لا مسألة العينة. شوف المؤلف رحمه الله يقول وأو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. لا بالعكس يعني لا إن اشترى إيش شيئا نقدا بأكثر مما باع به نسيئة. أما عكس مسألة العينة، يعني أصل مسألة العينة ما هي؟ أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل من نقدا. يعني الفرق العكس أن يكون إيش أكثر، أي يكون أكثر. هذه عكس الصورة. شوف يا أخوان عندنا صور مسألة العينة. اشترى نقدا، اشترى شيئا يعني باع بثمن مؤجل ثم اشترى نقدا بأقل، هذه مسألة العينة. عكس هذه الصورة اشترى نقدا بأكثر مما باع به نسيئة، يعني باع شيئا بثمن مؤجل ثم اشتراه نقدا بأكثر. إيه عكس الصورة، لأن الصورة الأولى بأقل وهذه بأكثر. أما عكس مسألة العينة، مسألة العينة يبيع شيء بثمن مؤجل ويشتريه نقدا، العكس أن يبيع شيئا نقدا ثم يشتريه بثمن مؤجل بأكثر مؤجلا. لا مو بإحسان، العلماء حربوها تقول إحسان. المهم ما في إحسان، عساك تقول بالجواز أنت تقول إحسان. واضح الآن؟ أعدها. مثل لنا مثال. بعته مثلا على زيد مثلا ثلاجة ب1500 ريال. أنت أكيد عندك يوم شاري ثلاجة، لأن العهد الذهني. طيب بعت عليه ثلاجة ب1000 ريال مؤجلة. لا ب800 ريال. اي هذه مسألة العينة وهي حرام بالاتفاق. طيب عكس هذه الصورة، اشتريتها منه بأكثر ب1500 فهذه جائزة. نعم. هذه عكس الصورة. اي نعم. بخلاف الصورة الثالثة مثال لي عكس مسألة العينة اللي هو أن بعتها عليه ب بعت أن تكون مسألة العينة بعت بثمن مؤجل بعتها نقدا بثمانمائة ريال نقدا واضح ثم اشتريتها منه بألف ريال مؤجلة هذه عكس مسألة العينة المذهب أن العكس ها لا حرام عكس مسألة العينة أنها حرام كمسألة العينة لأنها تتخذ على حيلة على الربا لأن هنا كان يقول باع باع 800 بألف وهم لا ينظرون إلى الفائدة لأن دراهم بدراهم لابد فيها من التساوي والقول الثاني جوازها إذا لم يكن هناك إذا لم يكن هناك حيلة طيب يقول المؤلف رحمه الله أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة بدون ما باع به نسيئة ومثله أيضا لو باعه بحال لم يقبض اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة أو بحال لم يقبض فهو مثله قال لا بالعكس لم يجوز بالعكس لم يجوز ثم قال وإن اشتراه بغير جنسه يعني اشترى السلعة أو المبيع في مسألة العينة أو في العكس بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه جاز اشتراه بغير جنسه مثال ذلك اشتريت بعتك هذا البيت بمئة ألف ريال مؤجل إلى سنة واضح؟ ثم اشتريته منك بثمانين ألف دينار مثلا هذا بغير الجنس يقول هذا جائز أو مثلا باعه بذهب واشتراه بفضة أو باعه بفضة واشتراه بذهب يقول هذا جائز وذلك لأن الذهب والفضة لا يشترط فيهما التساوي لا يشترط فيه التساوي واضح ولا لا إذن إذا باعه بغير جنسه المؤلف رحمه الله يقول إنه جائز وظاهره ظاهر كلامه أو بغير جنسه ظاهره ولو كان جنسه مما يجري بينه وبين الثمن ربا النسيئة ربا النسيئة كما لو باعه بمئة دينار مؤجلة ثم اشتراه نقدا بثمانمائة درهم والعلة علة الجواز عندهم قالوا لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز فبيع الذهب والفضة لا يشترط فيه التساوي فالتفاضل فيه جائز والقول الثاني في هذه المسألة أن هذه الصورة لا تصح لأنه وإن انتفى ربا النسيئة ربا الفضل فإن ربا النسيئة إيش موجود ربا النسيئة موجود أفهمتم؟ وعليه فيتحصل لنا فيما إذا اشتراه بغير جنسه ثلاث صور الصورة الأولى إذا اشتراه يعني إذا باع شيئا بثمن مؤجل ثم اشتراه يتحصل ثلاث صور الصورة الأولى أن يشتريه بجنس الثمن نشتريه بجنس الثمن فهذا محرم قولا واحدا بأن باعه بدنانير مؤجلة ثم اشتراه بدنانير أقل حالة هذا حرام قولا واحدا في صورة مسألة العينة الصورة الثانية أن يشتريه بغير جنسه مما لا يجري فيه ربا النسيئة مما لا يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن فجائز قولا واحدا كما لو باعه مثلا بذهب واشتراه منه ببر أو بتمر لأن الربا لا يجري بين الذهب والبر أو بين الذهب والتمر الصورة الثالثة أن يشتريه بغير جنسه مما يجري فيه ربا النسيئة مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن فالمذهب الجواز والقول الثاني التحريم قالوا لأنه وإن انتفى ربا الفضل فإن ربا النسيئة موجود، فقد يتخذ حيلة على بيع الذهب بالفضة مع تأخر القبض. وعليه فقول المؤلف رحمه الله أو اشتراه بغير جنسه ظاهره الصحة مطلقا، سواء كان الجنس الذي اشتراه به مما يجري فيه بينه وبين الثمن ربا نسيئة أو لا. وقلنا إن هذه المسألة لها كم؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشتريه بجنس الثمن، بجنس الثمن، كما لو باعه بدراهم واشتراه بدراهم، أو بدنانير واشتراه بدنانير، فهذا محرم قولا واحدا. والصورة الثانية أن يشتريه بغير جنسه مما لا يجري فيه ربا النسيئة بينه وبين الثمن، كما لو باعه بدراهم واشتراه ببر أو تبر، أو باعه بدنانير واشتراه مثلا بشعير، أو اشتراه بأرض مثلا قطعة أرض، فهذا جائز قولا واحدا. في الأول يحرم قولا واحدا، والثاني يجوز قولا واحدا. الصورة الثالثة أن يشتريه بغير جنسه لكن مما يجري فيه ربا النسيئة بينه وبين الثمن، فالمذهب وهو الذي مشى عليه المؤلف هنا الجواز لعموم قوله أو لظاهر قوله بغير جنسه، والقول الثاني التحريم، وهذا هو الصحيح، وذلك لأنه قد يتخذ حيلة على بيع الربوي بالربوي مع تأخر القبض. ومن المعلوم أن بيع الربوي بالربوي حتى وإن اختلف في الجنس واتحد في العلة يجب أن يحصل ماذا؟ التقابض. فالذهب والفضة لا يشترط فيهما التفاضل، التساوي، لا يشترط فيهما التساوي فيجوز التفاضل، لكن يشترط بينهما التقابض. ولذلك لا يجوز أن تسلم ذهبا بفضة، ولا يجوز أن تسلم برا بشعير أو برا بتمر. لماذا؟ لأن بيع البر بالتمر وإن جاز فيه التفاضل فيشترط فيه التقابض، فيشترط فيه التقابض. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله وذكروا ضابطا في باب السلم، قالوا وكل مالين حرم النساء بينهما يحرم إسلام أحدهما في الآخر. وكل مالين حرم النساء بينهما فإنه يحرم إسلام أحدهما في الآخر. فلا يجوز مثلا أعطيك دراهم أقول أسلمت لك بهذه الدراهم دنانير، أو بالعكس، أو أقول خذ أسلمت إليك بهذه الآصع من البر آصعا من التمر، لا يجوز. يعني كأنك الآن، لأن هذا ثمن وذاك مثمن ولا لا؟ نعم، هذا ثمن وذا مثمن. ومن المعلوم أن بيع التمر بالشعير أو التمر بالبر أو الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب لا بد فيه من التقابض، وهذه قاعدة مفيدة أن كل مالين حرم النساء بينهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر. يقول المؤلف رحمه الله أو بعد قبض ثمنه، أو بعد قبض ثمنه، يعني اشتراه بعد قبض ثمنه. مثال ذلك بعتك بيتا بمئة ألف مؤجلة إلى سنة، ولما حل الأجل واستوفيت الثمن منك عدت واشتريت البيت، فإنه يصح، لأن الحيلة هنا منتفية، الحيلة منتفية لأنه قبض الثمن، فليس هناك بيع دراهم بدراهم مع التفاضل. طيب يقول أو بعد قبضهم أو بعد تغير صفته، يعني أو اشتراه بعد تغير صفته، بعد تغير صفته. مثال ذلك بعتك سيارة بمئة ألف مؤجلة إلى سنة، واضح؟ ثم قدر الله عليك أن صدمت هذه السيارة ونقصت قيمتها فاشتريتها منك نقدا بأقل، فالمؤلف رحمه الله يرى أنه جائز، وذلك لأن المبيع قد تغيرت صفته، وهو كذلك، لكن ينبغي أن يقيد هذا بأن يكون نقص الثمن بقدر نقص الصفة وليس على إطلاقه، أن يكون نقص الثمن بقدر نقص الصفة. فمثلا بعتك السيارة 100,000 مؤجلة، ثم حصل لها حادث فصارت تساوي 80,000، لا يجوز أن أشتريها مثلا 50، لأن شراءها 50 هو مسألة العينة، لكن لو اشتريتها 80 لا بأس، جائز. فلابد في قول المؤلف رحمه الله أو بعد تغير صفته، لابد أن يقيد هذا بأن يكون النقص في الثمن أو ما نقص من الثمن بقدر ما نقص من الصفة، بقدر ما نقص من الصفة. طيب، نقص السعر لو نقص سعرها، يعني هل يلحق تغير السعر بتغير الصفة؟ هل يلحق تغير السعر بتغير الصفة؟ مثال ذلك، بعتك السيارة 100,000 مؤجلة، ثم بعد شهرين صارت هذه السيارة كسدت السيارات، فصارت السيارة تساوي 80,000، فاشتريتها 80، المذهب لا يصح، المذهب أنه لا يصح، يعني لا يلحق نقص السعر بنقص الصفة، لا يلحق نقص السعر بنقص الصفة. ولذلك هذه مسألة ذكروها في باب الغصب وقالوا وما نقص بسعر لم يضمن، ما نقص بسعر لم يضمن، وذلك لأن النقص لم يتعلق بذات المبيع. النقص هنا هل تعلق بذات المبيع؟ لا، المبيع هو لم يتغير، وإنما تعلق بأمر خارجي، أفهمتم؟ والقول الثاني الجواز، وأن نقص السعر كالصفة، نقص السعر كالصفة. فإذا قدر أن هذه السيارة نقص سعرها وصارت منها تساوي 80 واشتراها 80، فذلك جائز، مثل جائز، واضح؟ إذن عندنا الآن إذا اشتراها بعد تغير صفتها جائز، وظاهر كلامه أيضا الإطلاق، ولكن يقيد هذا بأن يكون ما نقص من القيمة بقدر ما نقص من الصفة. طيب، إذا اشتراها بعد تغير سعرها، بأن مثلا باعه سيارة 100,000 ثم حصل كساد في السيارات، أو باعه أرضا مثلا 100,000 ثم كسدت الأراضي ونقصت قيمها وصارت هذه التي تساوي 100 ب80، فاشتراها 80، فالمذهب أنه لا يجوز، يعني هذه مسألة العينة، باع بثمن مؤجل ثم اشترى نقدا بأقل، والنقص هنا إيش؟ لا يعود إلى ذات المبيع، نقص السعر لا يعود إلى ذات المبيع، واضح؟ والقول الثاني في المسألة أن ذلك جائز، بناء على أن نقص السعر كنقص الصفة، لأن العين تارة تنقص بذاتها وتارة تنقص بصفاتها، والسعر أو القيمة وصف من أوصاف السلعة، وصف من أوصاف السلعة. وعلى هذا فإذا قدر أن السعر نقص واشتراها بأقل، يعني مما يساوي هذا النقص، فلا بأس بذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله أو من غير مشتريه، نقف عليها